تفسير الآية 25 من سورة نوح، يقول تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. أي من خطيئاتهم، أي بسببها، جمع خطيئة، وهي ما عظم من الذنب، سواء أكانت كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا للشر، أم ما شابه هذا. أغرقوا بالطوفان فأدخلوا مباشرة نارا شديدة في قبورهم كمقدمة وجزء من عذاب النار قبل عذابها الأشد والتام يوم القيامة، أو أدخلوها حتى أثناء غرقهم بقدرة الله تعالى باشتعال نيران حولهم وفيهم بسبب رياح حينها. قوله تعالى: فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، أي وهم عندما نزل بهم الفيضان الذي أهلكهم، وعندما ينزل بهم عذاب نار الآخرة، لم ولن يجدوا حتما أي أحد ينصرهم ويدفع ويمنع عنهم عذابه تعالى، لا من الأصنام التي كانوا في دنياهم يتواصون فيما بينهم بعبادتها، ولا من غيرها. وهذه الآية الكريمة ليست على لسان نوح صلى الله عليه وسلم، وإنما هي بيان من الله تعالى كطمأنة للمسلمين أن ربهم الكريم القوي العزيز حتما ناصرهم ومكرمهم ومعزهم على من آذاهم في الدنيا والآخرة، كما أنها تحذير شديد لمن يتشبه بأمثال هؤلاء لعلهم يستيقظون ويعودون لربهم وإسلامهم ليسعدوا في الدارين قبل فوات الأوان ونزول العذاب بهم فيهما.